الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الشيخ المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في الأصول الثلاثة: ودليل شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن المؤلف رحمه الله عطف على بيان شهادة أن لا إله إلا الله بيان شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشهادة لنبينا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة هي الشهادة القرينة لشهادة أن لا إله إلا الله، إذ لا تنفع إحداهما إلا بالأخرى. فمن أتى بلا إله إلا الله وأبى أن يأتي بأن محمد رسول الله فإنها لا تنفعه لا إله إلا الله، فإنه لا تنفعه لا إله إلا الله. كما أن من أتى بشهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يأتي بشهادة أن لا إله إلا الله فإنها لا تنفعه. إذن لا بد من الشهادتين، لا بد أن يشهد الإنسان الشهادتين، وإلا فإنه لا تنفعه إحداهما بانفراد. ولو تأملت هذا الأمر وهو التلازم بين الشهادتين، فإنك تدرك السبب الذي لأجله جاء التنصيص على شهادة أن لا إله إلا الله في كثير من النصوص دون الشهادة بأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. تجد في كثير من الأحاديث مثلا أن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، من قال لا إله إلا الله كان له كذا وكذا، دون أن يؤتى بشهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسبب هو ما ذكرته لك، وهو أن الشهادتين متلازمتان، فمن جاء بلا إله إلا الله فإنه لا بد أن يأتي بأن محمد رسول الله، وإلا فإن إحدى الشهادتين لا تنفع. ويؤيد ويبين هذا أكثر أن لا إله إلا الله ماذا تعني؟ نعم، لا معبود حق إلا الله. والعبادة كيف يمكن أن نعرفها من غير طريق النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ فاتضح بهذا أن لا إله إلا الله تتضمن الشهادة بأن محمد رسول الله، كما أن الشهادة بأن محمد رسول الله تتضمن الشهادة بأن لا إله إلا الله. فلا انفكاك بين الشهادتين، لا انفكاك بين الشهادة لله بالوحدانية والشهادة لنبيه صلى الله عليه وسلم بالرسالة. ماذا تعني شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كلمة الشهادة سبق لنا معرفة معناها، وقلنا إن قول القائل أشهد يعني أنطق بما أعلم وأتيقن، أشهد يعني أنطق بما أعلم وأتيقن من أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله. شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم تعني اعتقاد أن محمد بن عبد الله القرشي الهاشمي صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله، وأن رسالته عامة للثقلين الجن والإنس، وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين. شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم تعني اعتقاد أن محمد بن عبد الله القرشي الهاشمي رسول من عند الله، وأن رسالته عامة للثقلين الجن والإنس، وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين. ومقتضى هذا ولازمه طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. إذن عندنا في الإيمان بشهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الاعتقاد الذي ذكرناه: أولا أنه رسول من عند الله عز وجل، الله أرسله، وما محمد إلا رسول. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. إذن محمد صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله، يجب على جميع الناس أن يعتقدوا هذا الاعتقاد، فمن شك فيه فإنه ما دخل في الإسلام، ومن شك بعد دخوله في الإسلام فقد ارتد. إذن لابد من اعتقاد جازم بأن هذا النبي الكريم محمد صلى الله محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله، الله عز وجل هو الذي بعثه واصطفاه بالنبوة والرسالة. ثانيا أن تعتقد أن رسالته صلى الله عليه وسلم رسالة عامة لجميع الثقلين الجن والإنس. قال جل وعلا: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، فكل الناس منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها يجب عليهم أن يؤمنوا بهذه النبوة وبهذه الرسالة المحمدية. فهذا أمر قطعي في الشريعة، معلوم بالضرورة، جميع البشر وجميع الإنس قد بعث إليهم هذا النبي صلى الله عليه وسلم. قال جل وعلا: قال صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، قال: ومنها بعثت إلى الأحمر والأسود، والله جل وعلا أرسل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم كما نص في كتابه للعالمين نذيرا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: العالمون الإنس والجن. والله جل وعلا أخبر أن جن نصيبين الذين التقاهم النبي صلى الله عليه وسلم ودعاهم فآمنوا، أنهم لما رجعوا إلى قومهم قالوا: يا قومنا أجيبوا داعي الله. إذن كان النبي صلى الله عليه وسلم مبعوثا أيضا إلى الجن، فعلى جميع الجن أن يؤمنوا بنبوة هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ويتبعوه. أيضا وهو الأمر الثالث، يجب الاعتقاد الجازم بأن النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، فلا نبي ولا رسول بعده، كما قال جل وعلا: وخاتم النبيين. فالنبي صلى الله عليه وسلم آخر رسول، به ختمت النبوة والرسالة، وكل من جاء بعده صلى الله عليه وسلم وادعى النبوة أو الرسالة فإنه دجال كاذب. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن بعده سوف يظهر دجالون كذابون ثلاثون يدعون أنهم أنبياء لله تبارك وتعالى، فأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك حتى نحذر وحتى نكون على بينة من هذا الأمر. هذا الاعتقاد لا ينفعك إلا إذا عملت بمقتضاه وعملت بلازمه، ومقتضاه ولازمه هو ما بينه الشيخ رحمه الله. إذن هذا التعريف الذي أورده الشيخ هو تعريف باللازم وبالمقتضي، فتعريف باللازم وبالمقتضى، فمقتضى هذا الاعتقاد بأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الأمور الأربعة: طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. أما طاعته فيما أمر فإن على جميع العباد أن يعتقدوا التزام أوامر النبي صلى الله عليه وسلم وسنته وشريعته، بمعنى أن يعتقدوا أنهم ملزمون ومخاطبون، وينبغي عليهم أن يتبعوا هذا النبي صلى الله عليه وسلم تكليفا. فمن زعم أنه يسعه الخروج عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه ليس مكلفا ولا مخاطبا ولا ملزما باتباع النبي صلى الله عليه وسلم ولو في أمر واحد، فإنه باتفاق المسلمين قد خرج عن الإسلام، بل يجب عليه أن يذعن ويلتزم ويقبل ويعتقد أنه مخاطب ومكلف بما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أمر. الأمر الثاني: من عصى النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأوامر واستجاب في بعض فإنه يكون مسلما عاصيا، أما من ترك الاستجابة للنبي صلى الله عليه وسلم والعمل بأوامره كلها فإنه لا شك أنه ليس بمسلم، لأن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم هي ملزومة، هي لازمة لاعتقاد نبوته ورسالته، وإلا فما فائدة هذا الاعتقاد؟ قال جل وعلا: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. إذن من لم يطع هذا النبي فإنه لم يكن مؤمنا به، من لم يطعه بالكلية ولم يستجب له البتة فإنه ليس له حظ في الإسلام. لكن من استجاب في بعض وقصر وخالف مع اعتقاده أنه ملزم ومطالب ومخاطب بما جاء في أوامر النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذا مسلم عاص. والدليل على وجوب طاعة النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر كثيرة. قال جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. الأمر الثاني: تصديقه صلى الله عليه وسلم فيما أخبر. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في أحاديثه بأخبار كثيرة، منها ما يتعلق بالواقع، ومنها ما يتعلق بالماضي، ومنها ما يتعلق بالمستقبل. وحقيقة الشهادة له صلى الله عليه وسلم بالرسالة تقتضي أن يكون الإنسان مصدقا له صلى الله عليه وسلم في كل ما أخبر به. فإذا أخبر بما حصل في الماضي من أحوال الأمم السابقة، أو مما جرى في خلق السماوات والأرض، أو ما سيكون من أمور المعاد والجنة والنار وعرصات القيامة، أو ما قبل ذلك من أشراط الساعة وما يدور في فلك هذه الأمور، فإنه يجب على كل إنسان أن يؤمن بذلك إيمانا كالشمس، كأنه يرى الشمس. ومن كذب النبي صلى الله عليه وسلم في حديث واحد، بل من كذبه في كلمة واحدة، بل من كذبه في حرف واحد فإنه كافر باتفاق المسلمين. كذلك من شك في صدق النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجزم بصدقه ولو في حديث بل ولو في كلمة بل ولو في حرف فلا شك أنه كافر باتفاق المسلمين. إذن هذه قضية ينبغي أن تكون منك على بال وأن تستحضرها دائما في ذهنك، فكل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وثبت عنه بالإسناد الصحيح فيجب عليك أن تعتقده اعتقادا جازما. أخرج الشيخان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مرة لأصحابه إن رجلا ركب بقرة فالتفتت إليه وقالت إني لم أخلق لهذا، إنما خلقت للحراثة. فقال الناس سبحان الله، بقرة تتكلم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإني أؤمن به وأبو بكر وعمر. وكان أبو بكر وعمر ليس في الحاضرين، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنهما يصدقان بهذا ولو لم يكونا حاضرين، بل لو لم يكونا قد سمع بهذا الحديث. وهذا دليل على أن الإيمان يقتضي تصديق النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان الأمر فيه نوع من الغرابة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن ذئبا عدا على غنم فأخذ منها شاة، أخذ منها شاة فعدا الراعي خلفه فاستنقذها منه، فالتفت إليه الذئب وقال ومن يحميها مني يوم السبع يوم لا راعي لها غيري. فقال الناس سبحان الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإني أؤمن به وأبو بكر وعمر. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر، والحديث في الصحيحين، أن بقرة بقدرة الله تكلمت وأن ذئبا بقدرة الله تكلم. ما الذي يجب علينا؟ أجيبوا يا جماعة، يجب علينا التصديق الجازم بهذا الأمر. ومن كذب أو شك بعد علمه بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا فإن عليه أن يعلم أن إيمانه قد ذهب، فيجب علينا أن نؤمن بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم كأنه رأي عين. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث الذي هو من لوازم اعتقاد أن شهادة اعتقاد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتناب ما نهى عنه وزجر. والكلام في مسائل المنهيات على وزان الكلام في المأمورات، فمن لم يجتنب ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم لعدم التزامه بذلك، لأنه يستكبر عنه، لأنه يرى أنه غير مخاطب ولا مكلف ولا يلزمه اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في شأن المنهيات، فلا شك في كفره كما سبق. أما من كان يستجيب للنبي صلى الله عليه وسلم ويعتقد أنه مخاطب بكل ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من المنهيات، ولكنه تغلبه نفسه والشيطان فيقع فيما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يعتقد أنه عاص ويعتقد أنه مخالف للسنة، فإن هذا سبيله سبيل بقية العصاة الذين وقعوا فيما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وهم متوعدون بالعذاب لكنهم من أهل الإسلام. الأمر الرابع أن لا يعبد الله إلا بما شرع صلى الله عليه وسلم. كل الطرق إلى الله جل وعلا مسدودة إلا طريق محمد صلى الله عليه وسلم. لا يمكن البتة أن يوصل إلى الله وإلى رحمته وإلى جنته إلا من طريق النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فمهما حاول الإنسان أن يجد طريقا أخرى برياضة روحية أو بتأمل وتفكر أو بقواعد منطقية أو بأصول فلسفية أو برؤى ومنامات أو بكشوف وما دار في فلك هذا، فإن ذلك كله لا يوصل إلى الله عز وجل ولا ينفع الإنسان البتة عند الله، إنما ينفعه فقط أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم. فالله جل وعلا لا يعبد بالبدع ولا يعبد بالمحدثات ولا يعبد بالآراء، إنما يعبد بما جاء من طريق النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فنحن ضلال إلا إذا هدانا الله عز وجل باتباعه صلى الله عليه وسلم، نحن جهال إلا إذا أنار الله عز وجل بصائرنا بسنته صلى الله عليه وسلم، نحن لا نعرف شيئا يوصل إلى الله تبارك وتعالى. الفطر تدل على الله عز وجل إجمالا، لكن على وجه التفصيل العبادات والمأمورات والمحبوبات لله عز وجل لا يمكن أن يصل إليها الإنسان إلا من طريق النبوة، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي بعث إلينا معشر أمته، وأمته هم كل من كان يوم أن خرج النبي صلى الله عليه وسلم على الناس وقال إني رسول الله إليكم وإلى انتهاء هذه الحياة، كل أولئك من أمة الدعوة الذين تلزمهم وتشملهم دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك ينقسم الناس إلى أهل سعادة وإلى أهل شقاوة. من استجاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإنه هو الحي، فإنه هو السعيد. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. إذن كل الناس موتى، موتى القلوب، إلا من أحيى الله عز وجل قلبه بالاستجابة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. إذن إذا علمت هذا يا رعاك الله، فعليك أن تكون في هذه القضية حذرا ومتنبها، لا تخطو خطوة واحدة في طريق العبودية إلا وعندك دليل وبرهان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فاعلم أنك تمشي في طريق خاطئ. انتبه لهذه القضية، المسألة في غاية الأهمية. إياك أن تخطو خطوة واحدة في طريق العبودية تعتقد أن هذا خير يقرب إلى الله، يكسب الحسنات، يوصل إلى الجنة، إلا وعندك برهان ودليل وخاتم النبوة على هذا الفعل، وإلا فأنت تسير في طريق خاطئ. فأولا لن تنال حسنة، لأنه لا يمكن أن تكتسب الحسنة إلا من طريق النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يا ليت أن الأمر يقف عند هذا الحد، بل ثمة عقوبة وثمة إثم وثمة وعيد بالعذاب. النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب أصحابه ويكرر عليهم هذه الخطبة حتى ترسخ في الأذهان. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور ماذا؟ محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن القضية محسومة، القضية ليست محلا للاجتهاد، القضية منتهية. إما أن تسلك طريق النبي صلى الله عليه وسلم أو أنت على خطر. قال جل وعلا فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. إذن عندنا طريقان، ليس لهم ثالث، ليس لهما ثالث. إما أن تكون مستجيبا للنبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فأنت قطعا تستجيب للهوى، والهوى يهوي بصاحبه في الخطر، بل في غضب الله عز وجل وعذابه. لا تفعل شيئا من أنواع العبادة التي تقرب إلى الله إلا وقد علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك. وما أحسن ما قال إمام دار الهجرة، إمام هذه المدينة الطيبة، ألا وهو الإمام مالك ابن أنس رحمه الله، قال كلمة تستحق أن تكتب بماء العين، تستحق أن تحفظ. قال من ابتدع بدعة يراها حسنة، قف عند كلمة يراها حسنة. فما أكثر ما نسمع في هذه الأزمنة من يقول بدعة ولكن ماذا؟ حسنة. تقول يا أخي هذه بدعة، هذا أمر محدث ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. يقول نعم ولكنها بدعة إيش؟ حسنة، إذن لا بأس. طيب اسمع فتوى الإمام مالك رحمه الله في البدعة الحسنة. قال من ابتدع بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة. سبحان الله، زعم ماذا؟ أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة. لما؟ قال فإن الله تعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فما لم يكن بالأمس دينا لا يكون اليوم دينا. ما أحسن هذه الكلمة، ما لم يكن بالأمس. متى الأمس؟ ها؟ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ما لم يكن هذا الفعل يتعبد لله عز وجل فيه فإنه لا يمكن أن يكون اليوم دينا. فما لم يكن بالأمس دينا لا يكون اليوم دينا. الإمام سعيد ابن المسيب رحمه الله سيد من سادات التابعين وعابد من كبار العباد، كان هنا بالمدينة، ويوما من الأيام بعد أذان الفجر رأى رجلا صلى سنة الفجر ثم زاد ركعتين وركعتين، أصبح يوالي الركعات يصلي. فنهاه سعيد رحمه الله، قال له لا تفعل. الرجل ماذا يفعل؟ أجيب، يصلي. وسعيد ماذا صنع؟ نهاه، قال لا تفعل. فقال الرجل يا أبا محمد أو يعذبني الله على الصلاة؟ يعني أنا أكذب الآن أو أغتاب أو أسرق أو ماذا أصنع؟ أنا أصلي، فهل الله عز وجل سيعذبني على أن أصلي؟ سؤال له وجاهة أليس كذلك؟ لكن اسمع الجواب الأوجه. قال رحمه الله لا، ولكن يعذبك على ترك السنة. يعذبك على ماذا؟ على ترك السنة. هنا الخطر، أن تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما زاد على ركعتين بعد أذان الفجر، بل قد نهى عن الزيادة عن الركعتين، ثم تأتي أنت وتزيد، ماذا تريد؟ أتريد أن تكون أعبد لله من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أتريد أن تكون أتقى لله من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا يمكن أن يكون هذا. إذن هنا الخطورة، أن يعلم الإنسان السنة فلا يقف عندها بل يتجاوزها ويزيد ويحدث، وهنا يكون قد عرض نفسه للخطر. إذن لا يمكن أن يعبد الله تبارك وتعالى إلا بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا فإن هذه العبادة باطلة. قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو ماذا؟ رد، مردود، لا يمكن أن يكون مقبولا وليس عليه الختم النبوي، ليس عليه أثارة من العلم المحمدي صلى الله على نبينا وسلم. إذن هذه قضية من الأهمية بمكان، ووالله لو أن هذه الأمة سلكت سبيل ونهج وطريق النبي صلى الله عليه وسلم في كل صغير وكبير ووقفت عنده ولم تتجاوزه إلى غيره، والله لكان الحال غير الحال، لا أصبحت أحوالنا في أحسن حال، لأن كل خير في الدنيا والآخرة فهو معلق باتباع هذا النبي صلى الله عليه وسلم. كل خير، ماذا يريد الإنسان؟ يريد الهداية؟ لا سبيل لها إلا من طريق هذا النبي صلى الله عليه وسلم. وإن تطيعوه ماذا؟ تهتدوا، واتبعوه لعلكم تهتدون. ماذا تريد؟ تريد الجنة؟ ليس لها طريق إلا من طريقه صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. ماذا تريد؟ تريد السعادة، تريد الخير، تريد أن تتجاوز عقبات هذه الحياة، أيضا ذلك في اتباع السنة. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري. ذلة وصغار. كثير من الناس يجد أن حياته طريقها معكوسة، كلما سلك طريق وجده مغلقا في وجهه، مشاكل في الأسرة، في العمل، في الحياة. راجع نفسك، ربما أتيت من هذه الجهة، من جهة عدم التزامك باتباع النبي صلى الله عليه وسلم واقتصارك عليها. تذكر هذا الحديث دائما: وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري. إذن هذه هي الأمور الأربعة التي هي لوازم للشهادة لنبينا صلى الله عليه وسلم بالرسالة. ويبقى التنبيه على أن الشروط التي ذكرت في درس أمس لشهادة أن لا إله إلا الله هي نفسها منسحبة على شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن أخذنا شروط شهادة أن لا إله إلا الله، كم شرط؟ 7 شروط. هذه الشروط هي شروط في الحقيقة للشهادتين، الشروط التي ذكرناها: العلم واليقين والقبول والانقياد والمحبة والصدق والإخلاص. هذه تنطبق أيضا على شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ودليل الصيام قوله تعالى: النص عندك ناقص، حنفاء ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. طيب، حنفاء ويقيم الصلاة. قال: ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة. أحسنت. أخبر النبي، أخبر الشيخ رحمه الله بدليل هذه الأمور الثلاثة التي هي الأركان الثلاثة للإسلام، ألا وهي شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. قال: دليلها قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. ولاحظ دقة الشيخ وفقهه حينما قال إن هذه الآية دليل على تفسير التوحيد، دليل على تفسير شهادة أن لا إله إلا الله. فمن يأتي ببيان ذلك؟ نحن قلنا شهادة أن لا إله إلا الله تدل على شيئين: على النفي والإثبات. فأين النفي والإثبات في هذه الآية؟ إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. ها، نعم، ارفع صوتك. هذا الإثبات، إلا الله. أي أحسنت. لا إله دل عليه على هذا الجزء قول الله جل وعلا حنفاء، وإلا الله دل عليه قوله جل وعلا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وكيف كانت كلمة حنفاء دليلا على النفي؟ مر بنا في درس سابق أن الحنف هو الميل، الحنف في اللغة هو الميل، ويقال لمن به ميل في رجله أحنف، ومنه سمي الأحنف ابن قيس. ومعنى قول الله جل وعلا حنفاء يعني مائلين عن الشرك إلى التوحيد، والميل عن الشرك يقتضي البراءة من كل معبود سوى الله ومن عابديه. حنفاء يعني أنهم مائلون عن الشرك، وهذا يقتضي أنهم براء، حصل منهم براءة من كل معبود سوى الله ومن عابديه. وبذلك يكون في هذه الآية دليل على تفسير شهادة لا إله إلا الله. قال ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، ووصف الله جل وعلا أن هذه الأمور الثلاثة هي دين القيمة، وذلك لأن هذه الأمور أعظم الأمور التي أمر الله تبارك وتعالى بها. إذن الركن الثاني من أركان الإسلام إقام الصلاة. الصلاة أعظم الواجبات على الإطلاق بعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهي الحد الفاصل بين المسلم والكافر. ولذا فإن العلماء مجمعون على أن من جحد الصلاة وقال إنها لا تجب علي ولا يلزمني أن أصلي فإنه كافر بالله عز وجل. والصحيح من كلام أهل العلم أن من ترك الصلاة تكاسلا فإنه كافر بالله جل وعلا. وبهذا يتضح لك أن الصلاة لها شأن ليس لغيرها من العبادات على الإطلاق، حتى إن الذي يتركها تكاسلا وانشغالا عنها مع اعتقاد وجوبها فإنه ليس بمسلم على الصحيح من كلام أهل العلم. ودليل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما خرج الإمام مسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. وقال صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي وأحمد وغيرهما بإسناد صحيح، قال: العهد الذي بيننا وبينهم، يعني الكفار، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. يقول عبد الله بن شقيق التابعي الجليل رحمه الله: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. يقول أيوب السختياني رحمه الله كما أورد هذا محمد بن نصر في كتابه العظيم تعظيم قدر الصلاة، قال: ترك الصلاة كفر لا يختلف فيه. قال: ترك الصلاة ماذا؟ كفر لا يختلف فيه. ويقول إسحاق ابن راهويه رحمه الله الإمام الجليل الذي كان يقرن بالإمام أحمد وبالإمام الشافعي، يقول رحمه الله: ترك الصلاة كفر من لدن عهد النبي صلى الله عليه وسلم وإلى يومنا هذا. ترك الصلاة كفر منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يقول إسحاق، إلى يومنا هذا. إذن ترك الصلاة له شأن عظيم. وصدق عمر رضي الله عنه حينما قال لما طعن: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. إذا تنبه يا أيها المسلم، قضية الصلاة ليست قضية سهلة، وليست قضية كما يقولون عادية، إن صلى الإنسان فالحمد لله، وإن لم يصلي فلا بأس. لا والله، الأمر في ذلك ليس كذلك، بل من ترك الصلاة عامدا متعمدا وهو مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإن هذا هو القول الصحيح، أنه يكون بترك الصلاة مرتدا عن دين الله عز وجل. حتى إنه إذا مات فإنه لا يعامل معاملة المسلمين بل يعامل معاملة المرتدين. إذن المسألة ليست سهلة. تفقد نفسك، تفقد من حولك، تفقد والديك، تفقد أبنائك، تفقد زوجك، تفقد إخوانك، تفقد أقربائك، وناصح وبين وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، لعل الله عز وجل أن يهدي عليك من شاء، أن يهدي على يديك من شاء من خلقه. هذا الركن الثاني. الركن الثالث إيتاء الزكاة. الزكاة قرينة الصلاة في كتاب الله، فكم في كتاب الله الإقران بين الزكاة والصلاة، والصلاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. والزكاة واجبة بالإجماع، وهي ركن من أركان الإسلام، وتجب في أربعة أصناف من المال. أولا تجب في النقدين الذهب والفضة وما يجري عليه حكمهما، وذلك هو الأوراق النقدية، الأوراق المالية التي نسميها النقود، التي نسميها الفلوس، هذه يجب فيها الزكاة. ثانيا السائمة من بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم، ومعنى سائمة التي ترعى في المراعي وليس التي تعلفها أنت وتطعمها وتسقيها أنت. وأيضا عروض التجارة، يعني الأشياء التي تكون معروضة للتجارة أيا كانت، سواء كانت مواد غذائية أو كانت سيارات أو كانت مواد بناء أو أي شيء من هذه الأمور المباحة التي يتاجر بها الإنسان، فلا بد فيها أيضا من أن تزكى. الأمر الرابع الخارج من الأرض، الحبوب والثمار، فإنها على تفصيل فيها يجب فيها إخراج الزكاة، وآتوا حقه يوم حصاده. وأما الذي يخرج فإن ذلك فيه تفاصيل، وكل له حكم بين النقدين أو الخارج من الأرض أو ما كان من السائمة من بهيمة الأنعام، كل شيء من هذا له حكمه. لكن الذي يتعلق به حاجة أكثر الناس اليوم هو ما يتعلق بزكاة النقدين، فيقال إن زكاة النقدين الذهب والفضة والأموال واجبة إذا بلغت نصابا واستقر الملك وحال الحول وكان صاحب هذا المال حرا، أما المملوك فإنه لا يجب عليه الزكاة. لا بد أن يكون قد ملك هذا النصاب مدة سنة حال الحول، ولا بد أن يبلغ هذا المال نصابا. أما الذهب فنصابه في قول أكثر العلماء 85 غراما، 85 غرام من الذهب فإنها نصاب، فمن بلغ عنده الذهب هذا القدر فأكثر يجب عليه أن يزكي. أما نصاب الفضة فذهب الطائفة من أهل العلم إلى أنه 595 غراما من الفضة، وبعضهم يقول 460 غراما من الفضة. وأما بالنسبة للأموال النقدية فإنها تقدر بالأقل من النصابين الذهب والفضة، هذا هو الراجح في المسألة والله أعلم، وهو الأحظ للفقير. أنك تسأل عن نصاب الذهب أو الفضة، عن نصاب الذهب والفضة، ثم تأخذ بالأقل، فإذا كان المال الذي عندك يساوي الأقل من النصابين فيجب عليك أن تزكي، وإذا كان المال الذي عندك أقل فإنه لا يلزمك أن تزكي. كذلك بالنسبة للتجار الذين عندهم أشياء للتجارة فإن عليهم عند حولان الحول، وانتبه إلى هذه المسألة، لا يجوز لك أن تؤخر الزكاة عن موعدها ولو ساعة واحدة. بعض الناس يتساهل ويؤخر الزكاة عن وقتها المحدد لسبب أو لآخر ولا يعلم أنه آثم بكل دقيقة تأخير. متى ما حال الحول يجب فورا أن يخرج، هذا حق الفقراء ويجب أن يعطوه. ويجوز أن تقدم الزكاة عن وقتها، تقديم الزكاة عن وقتها لا بأس به، لكن التأخير هو الإشكال، لا يجوز لك ذلك. فتقوم هذه البضاعة عند حولان الحول لا بقيمة شرائها، وإنما بالقيمة التي تساويها في السوق الآن، ثم تخرج ربع العشر. في كل الأموال يجب عليك أن تخرج ربع العشر، يعني 2.5%. والطريقة السهلة لحساب الزكاة هو أنك تقسم المال الذي تريد إخراجه على 40، وبالتالي يخرج لك ربع العشر. اقسم على 40 يتضح لك الزكاة، يعني لو كان عندك مبلغ هو 10,000 مثلا، فإنك تقسمه على 40 فإنه يخرج لك المطلوب، يخرج لك المطلوب. ففي كل 100 2.5، في كل 1000 25، في كل 10,000 عليك أن تخرج 250، وهكذا. هذا هو الركن الثاني من أركان هذا هو الركن الثالث من أركان الإسلام. الركن الرابع هو الصيام، صيام رمضان. والدليل عليه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. كتب يعني أضحت هذه العبادة واجبة، وأدلة إيجاب الصيام كثيرة في الكتاب والسنة، فمن شهد منكم الشهر فليصم. ومر معنا في حديث ابن عمر: بني الإسلام على 5، صيام صوم رمضان. وهذه العبادة نحن نعيشها ولله الحمد في هذه الأيام، والأكثر أو الكل بحمد الله قد تفقه في أحكام هذه العبادة. أما الركن الخامس والأخير فهو حج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا، ودليله قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. حج بيت الله الحرام ركن من أركان الإسلام وواجب على كل مسلم، وواجب كفائي على جميع الأمة، يعني يجب أن يكون في الأمة من يحج إلى بيت الله الحرام كل عام. أما بالنسبة للأفراد بالنظر إلى كل فرد فرد فإنه يجب الحج في العمر مرة، وما زاد على ذلك فإنه تطوع. والحج له أحكامه وله مسائله الكثيرة، والكلام فيها يطول، ولعل في هذا القدر كفاية. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يعيننا على القيام بما أمر ربنا وبما نهى، وعلى أن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم حق الاتباع بلا إفراط ولا تفريط. إن ربنا لسميع الدعاء، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. يقول: متى يكون دعاء الاستفتاح؟ هل في أثناء الصلاة أم بعدها؟ وهل يشرع رفع اليدين فيه؟ أما رفع اليدين فإنها لا ترفع في دعاء الاستفتاح لعدم الدليل من فعله صلى الله عليه وسلم. أما متى يكون؟ فإنه يكون إذا دخلت مع الإمام وهو قائم، إذا دخلت معه وهو قائم القيام الأول، وليس القيام بعد الرفع من الركوع. لكن إذا قمت معه، إذا دخلت معه في القيام الأول فإنك تستفتح، وإذا كنت تصلي منفردا فإنك أول ما تفتتح الصلاة بعد التكبير تبدأ بدعاء الاستفتاح. يقول: ما رأيكم في من يعتقد أن إقامة المولد حبا للنبي صلى الله عليه وسلم؟ أنا سأتفق معه وسأشاركه في إقامة هذا المولد، وسأتعاون أنا وإياه على إقامة هذا المولد، بل سأجعله في منزلي، ولكن بشرط أن يثبت لي أن هناك آية في كتاب الله دلت على أن نحتفي ونحتفل ولو بأدنى درجة من درجات الدلالة، ولو بإشارة أن نحتفل بيوم 12 من ربيع أو بليلة 12 من ربيع. سأكون أنا أول من يحتفل بالمولد لو جاءني من النبي صلى الله عليه وسلم حث، ولو يسير، ولو في حديث واحد، بل ولو في حديث ضعيف. لو جاءني عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث ولو ضعيف في الحث على إقامة المولد، والله لا أفعلنه. سأكون أول من يحتفل بالمولد لو كنت أعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم ما بلغ البلاغ المبين، وأنه يمكن أن يكون شيء يقرب إلى الله لم يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم. لو كنت أعتقد أن الدين مبني على اجتهادات وليس مبني على اتباع، لو كنت أعتقد هذا فسأكون أول من يحتفل بالمولد النبوي. سأكون أول من يحتفل بالمولد النبوي لو وجدت أثرا واحدا ولو ضعيفا عن أبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي أو أبو عبيدة أو عن أبي عبيدة أو عن بلال أو عن صهيب أو عن ابن مسعود أو عن أي صحابي من الصحابة، أقام المولد، احتفل، دعا الناس، تدارس السيرة، قرأ القصائد المدحية للنبي صلى الله عليه وسلم، فعلى أي مظهر من مظاهر الاحتفال في ذلك اليوم أو ليلتها، سأكون أول من يحتفل بالمولد لو ظفرت بهذا الأثر. سأكون أول من يحتفل بالمولد لو وجدت أثرا عن تابعي أو عن أحد من أتباع التابعين أو عن واحد من الأئمة الأربعة الذين يتبعهم عامة المسلمين اليوم، عن أبي حنيفة أو عن مالك أو عن الشافعي أو عن أحمد، أرشدوا الأمة، نبهوا الأمة، حثوا الأمة على أن يقيموا المولد ولو بكلمة واحدة، أو على الأقل هم أقاموا في أنفسهم في بيوتهم. سأكون أول من يحتفل بالمولد لو ظفرت بشيء من هذا. لكن ما الحيلة إذا كنت ما وجدت شيئا من هذا؟ ما رأيكم، أحتفل أو لا أحتفل؟ ماذا يقول الدين وماذا يقول العقل بعد كل هذا؟ هل سأحتفل؟ هل سأحتفل والأمة كلها؟ وأنا أجزم لك أن الأمة عاشت أكثر من 300 سنة وما أقيم فيها مولد واحد. 300 سنة تعني هي غرة هذه الأمة، هي أفضل قرون هذه الأمة، بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم ليس بشهادتنا. أليس النبي صلى الله عليه وسلم قد قال خير الناس، وفي رواية خير أمتي قرني، ها، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. مرت هذه القرون وما ثبت أن مولدا واحدا أقيم في هذه الفترة ثم بعد ذلك أقيم. لو كنت أعتقد أنه يمكن أن نظفر نحن بخير ما سبقنا إليه الصحابة والتابعون وأتباعهم، يعني السلف الصالح، سأكون أول من يحتفل بالمولد. لكن ما وجدنا، إذا ماذا نصنع؟ أليس الأولى والأهدى والأنفع والأحوط أن نسلك سبيل من قبلنا؟ نحن جميعا نجزم أن الصحابة رضي الله عنهم أشد حبا للنبي صلى الله عليه وسلم منه، وهكذا التابعون وهكذا أتباعهم. إذن علينا أن نسلك سبيله ونقتفي أثره ونمشي على منوالهم، فلا يمكن أن نظفر بخير ما سبقونا إليه. ولذا ما أحسن ما قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره عند قول الله جل وعلا، حينما أخبر الله جل وعلا عن المشركين أنهم قالوا لو كان خيرا ماذا؟ ما سبقونا إليه. المشركون يقول لو كان هذا خير ما سبقنا الصحابة وهم ضعاف وهم ونحن السادة، لو كان خيرا هذا الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ما سبقونا إليه. يقول ابن كثير كلمة جميلة هنا، يقول قال أهل السنة والجماعة إن كل فعل لم يفعله الصحابة لو كان خيرا لسبقونا إليه. المشركون إيش قالوا؟ ها؟ ما سبقونا إليه. ونحن نقول لو كان خيرا، أي شيء جديد محدث لو كان خيرا لا سبقونا إليه. إذن لو كان هذا الأمر فيه خير ويقرب إلى الله وينفعنا ويزيد حسناتنا لسبقنا إليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. يقول: هذا أول صلاة فجر لي في المدينة، وقد سألت عن موعد صلاة الفجر فقيل الرابع والربع، فأكلت وشربت ظنا عدم طلوع الفجر، ثم تبين لي بعد ذلك أنه قد أقيمت صلاة الفجر. الذي يظهر والله أعلم أنه لا حرج عليك بما أنك قد أكلت وشربت وأنت تظن أن الليل باق، فالصحيح من كلام أهل العلم أن هذا الصوم صحيح، فأتم صومك ولا شيء عليك إن شاء الله. يقول: هل يجوز صرف الزكاة للمدين، يعني الذي عليه ديون؟ نعم يجوز، بشرط أن لا يكون يستطيع الوفاء، فإن كان يستطيع الوفاء فإنه لا يجوز لك أن تعطيه الزكاة. أما لو كان ليس عنده ما يوفي به دينه فإنه يجوز أن تعطيه الزكاة، ودل على هذا قوله تعالى: والغارمين، فالغارمون يدخل فيهم الذين عليهم ديون لا يستطيعون وفاءها، والله تعالى أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.